مع أهم وأشد آفات اللسان فإليك إياها مختصرة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. الآفة الأولى الشرك بالله. يقول الحافظ ابن رجب: فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم. الآفة الثانية القول على الله بغير علم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا كان منصب التوقيع عند الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ ومن صور القول على الله بغير علم التسرع بالإفتاء بغير علم، والاعتراض على النصوص بالعقل، وذكر الحديث دون معرفة صحته أو ضعفه، وتسفيه آراء أئمة الإسلام، والكلام بالدين على حسب الهوى والظن. لذلك كان حريا وجديرا بالمسلم أن يحذر كل الحذر من القول على الله تعالى بغير علم، وأن يرد الأمر إلى أهله وهم أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآفة الثالثة الغيبة. نعم إنها الغيبة يا عبد الله، إنها ذكر العيب بظهر الغيب، ذكرك أخاك بما يكره، سواء أكان فيه ما تقول أم لم يكن. هكذا بينها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل في محكم تنزيله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يقول الحسن رحمه الله: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. الآفة الرابعة الكذب. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث بما رآه من أنواع عذاب أهل النار حينما عرج به، فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. الآفة الخامسة الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالأمانة والذمة والوالد والولد والشرف والقبيلة وبالحياة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام أحمد: من حلف بالأمانة فليس منا. وفي الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. ومن الآفات أيضا يا عباد الله اللعن، وقد كثر وانتشر في هذه الأيام وبصورة عظيمة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: